بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أنواع من البيوع المنهي عنها، وذكرنا أن البيوع المنهي عنها كثيرة، بعضها يفردها الفقهاء بهذا الباب وبعضها تذكر متفرقة في أبوابها. من يذكر لنا أحد البيوع التي ذكرها المؤلف؟ بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الحصاح، بيع النج بالسكون، أحسنت. طيب، هذه البيوع هل لها صور معاصرة أو ما عاد لها صور موجودة اليوم؟ لها صور معاصرة موجودة لكن الأسماء مختلفة. مثال؟ نعم، أحسنت. مثال؟ نعم، مثل حظك نصيبك، أحسنت، أو شختك بختك كما يسمونها بعضهم. طيب، اليوم معنا باب الربا، فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا، ولا موزون كيلا. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجوز النسأ فيه، ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن، المثمن، إلا في الثمن بالمثمن. وكل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، رطب، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشروبه، ولا نيئه بمطبوخه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نيئه بالمحطوط والشد، مشدد عندك كذا؟ ايه، ها، مشدد، هذه مخففة مما يشددها الناس وهي مخففة. قل ولا نيئه، هكذا تنطق، ولا نيئه بمطبوخه، مثل اللثة، لا تقول اللثة، قل اللثة بالتخفيف. فيه عدة كلمات مثل حافة، لا تقول حافة، إنما هي حافة بالتخفيف. ففيه كلمات عديدة الناس ينطقونها بالتشديد، مثل صمام، لا تقول صمام، قل ايش؟ صمام، صمام الأمان وليس صمام. ها؟ لا لا، هذا تؤخذ بالتلقي، التلقي من كتب اللغة. ها؟ لا غلط، بالهاء، نيئه بالهاء. وهذه اللطائف يعني ما يتميز بها طالب العلم من غيره، طالب العلم يحرص على ضبط الكلمات. مثل تقول إذا بتقول رقى المنبر وش تقول؟ ها؟ غير اعتلى، صعد، ولا تقول صعد، صعد. شوف الشيخ طالب العلم ضابطها بالكسر، قل صعد ولا تقول ايش؟ صعد. مثل تبي تقول شيء جاي بالتقريب ايش تقول؟ على ايش؟ على وش؟ ايوه، على ايش؟ ها؟ وش. ولا تقول على وشك، هذه رديئة. وغيرها واجد يعني. فهنا نقول ني، ومنه شو يقولون من الألفاظ أيضا إيش؟ يقال كناه ولا يقال كناه، ها؟ هذه أيضا مخففة، هذه أفصح. ماشي، نعم، أعد قراءة العبارة. أحسن عليكم. قال: ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الربا. الأكثر عند الفقهاء أنهم يسمون هذا الباب باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. والمؤلف بحكم أنه اختصر فلم يتعرض كثيرا لمسائل الصرف، وركز على مسائل الربا، وأدرج فيها إجمالا بعض ما يتعلق بالصرف إجمالا. الربا والصرف. الربا مأخوذ من ربا الشيء إذا نما وعلى وزاد، منه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ارتفعت بالنبات وعلى نباتها. ومنه الربوة، الربوة هي المكان إيش؟ المنتفع، المرتفع. فالربا هو الزيادة والعلو والارتفاع. واختلف في تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي، فقال كثيرون: هو الزيادة في أشياء مخصوصة، هو الزيادة في أشياء مخصوصة، هذا فيه قصور. والأقرب أن يقال الربا شرعا هو الزيادة أو التأخير في أشياء مخصوصة، فنضيف كلمة إيش؟ التأخير، لأن الربا منه زيادة ومنه تأخير، وهو ربا النسيئة. نعيد، نقول الربا شرعا أو في الإصلاح الشرعي هو الزيادة أو التأخير في أشياء مخصوصة. الزيادة أن تبيع الجنس بجنسه بزيادة، فتبيع الذهب بالذهب بزيادة، فتقول 5 جرامات ذهب 6 جرامات ذهب، هذا ربا، هذا الزيادة. وتقول: عطني 10 ريال ب9 ريال من النقد السعودي، هذا ربا، تقول أعطيك مثلا 10 وعطني 9 أو أعطيك 9 وعطني 10، هذا كان يسوونها في أيام الهلل، كثير ما يقع الناس في هذا، يوم الناس يحتاجون للهللات الحديد المعدنية، هذه أيضا قل المعدنية ولا تقل المعدنية، هذا غلط في الكسر، معدن. فكانوا يبيعون 9 10 ريال أو 8 10 ريال، هذا ربا على الصحيح، وكان بعض مشايخنا يرى أنه جائز لتعليلات ليس هذا موضوع الكلام عليه، لكن الصحيح أنه حرام، أنه لا يجوز، هذا بيع نقد بنقد نفس النقد، وإن كان بعضه ورق وبعضه نحاس، لكن الحقيقة ليست العبرة بما صنع به، العبرة بحقيقته في الواقع، هذا ريال في الواقع وهذا ريال في الواقع. هذا الزيادة. أما النسأ أو النسيئة أو التأخير فله صور سنذكرها بعد إن شاء الله، لكن الآن بس حتى نتضح لنا معنى التعريف. كان تبيع ذهب نفس الوزن، 50 جرام ذهب و50 جرام ذهب بعد أسبوع، هذا نسيئة، وقد يجتمع الفضل والنسيئة الزيادة والتأخير، بأن تقول هذه 50 الآن ب60 بعد أسبوع، 50 جرام الآن تجيبها ل60 جرام بعد إيش؟ أسبوع، هذا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، والنسيئة التأخير. هذا معنى التعريف. وقولنا في أشياء مخصوصة هذا مهم جدا، يعني في الأموال الربوية، في الأموال الربوية. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا، ترى باب الربا هذا باب دقيق، وإذا فهمتوه، هذا طبعا ما احنا لن نتوسع فيه، لكن أهم شيء نضبط أصل الباب، وسأذكر لكم أنواع الربا بعد قليل وبعض التطبيقات المعاصرة الآن المنتشرة في الربا، وإن كان أيضا ستمر معنا في باب القرض، لكن نذكر المهم منها الآن، وإذا جاء في باب القرض نعيد على بعضها، لأن أكثر الربا اليوم الموجود هو الربا في القروض أو الربا في الديون. الربا في البيوع موجود أيضا، لكنه ليس بالكثرة التي كانت في السابق. ايش كنا قلنا اخر شيء؟ احسنت. قال في اشياء مخصوصه، او في ان قلنا في اشياء مخصوصه ولا قلنا في اموال مخصوصه؟ اشياء غير اشياء حقيقه، ما أحب أنا كلمة أشياء إلا للضرورة، ما شلون جت معي ذي. نقول في أموال مخصوصة، دائما أشياء ذي نكرة مغرقة في التنكير، وذلك يقول أنكر شيء كلمة شيء نكرة مغرقة في التنكير، وكلما أمكنك أن تعرف أولى. فنحن عندنا أموال، أموال، فنقول في أموال مخصوصة. هل أنا أيضا كاتب في التعريف كذا؟ الربا الزيادة، لا، إيه مكتوب عندي أموال مخصوصة هكذا أشوى، ما إذن هو بس في اللسان. أنتم كلكم سمعتم أشياء مخصوصة؟ هذا تعريف أنا نقلته من كتابي الوسيط، الوسيط في أحكام المعاملات، الوسيط في أحكام المعاملات. طيب، إذا نعيد التعريف بس ثم نكمل الأشياء، الأموال المخصوصة. فنقول هو الزيادة أو التأخير في إيش؟ أموال مخصوصة، أو نقدر نقول في مبادلة أموال مخصوصة، هذا أدق، وهذا هو اللي عندي سبحان الله. نقول الزيادة أو التأخير في مبادلة أموال مخصوصة، في مبادلة أموال مخصوصة. نعيد للمرة الأخيرة، أو واحد منكم يعيد، من يعيد تعريف الأخير؟ ما يا صالح؟ أحسنت. واحد ثاني من الجهة هذه، تفضل شيخ. أحسنت، الله يحفظك. طيب، قولنا أموال مخصوصة هي التي يسمونها الفقهاء الأموال الربوية، وقل الربوية بالكسر ولا تقل ها الربوية بال... ما أدري أن جابوها من هذه، أنتوا تسمعونها كثير حتى في الكتب، أشوف الربوي ها من ربا يربو. قد نبه غير واحد أن أنها بالفتح خطأ، وهو صحيح، هي ربا من الربا، ينسب إليه ربوي بالكسر، أما الربوي هذا لحن. وقد نبه عليه قديما ممن نبه عليه المطرزي في كتاب المعرب، نعم، قال وهو بالكسر والفتح خطأ. طيب، هذه الأموال فيه أموال منصوصة وأموال مقيسة عليها. أما الأموال المنصوصة فهي ستة، وهذه مجمع عليها بين العلماء، يسمونها الأموال إيش؟ ها؟ الربوية، ستة، وهي التي في حديث عبادة بن الصامت، قال عليه الصلاة والسلام، حديث عبادة من أشهر الأحاديث في باب الربا، قال الذهب بالذهب، هذا واحد، والفضة بالفضة، هذا كم؟ اثنان، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، هذه كم؟ هذه الستة بإجماع العلماء هي الأموال الربوية. ثم اختلفوا فيما بعدها في المقيس عليها ما هو، وسيأتي بيانه في كلام المؤلف. فالجمهور، جمهور العلماء، يرون أن الأموال الربوية لا تخص الستة هذه فقط، وذهب بعض السلف يذكر عن قتادة، ويذكر عن طاووس، وعن جماعة من السلف، وهو مذهب الظاهرية، واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحابنا الحنابلة، واختاره جماعة أيضا، أن الأموال الربوية هي الستة فقط. هؤلاء يقولون بالقياس، لكنهم لم يجدوا علة واضحة فتوقفوا عند المنصوص، لكن عامة العلماء تعدوا المنصوص إلى ما هو مثله مما يقاس عليه، وسنشير إلى هذا عندما يتكلم عن المؤلف إن شاء الله تعالى. طيب، هذه الأموال الستة هي الأموال الربوية، وهذا معنى كلامنا في التعريف، نقول في أموال مخصوصة. ولذلك لو أردت أن تبيع شماغ الآن، شماغ بشماغين، أو شماغ حال بشماغ مؤجل، نشوف هل هو هذا الشماغ من الأموال الربوية ولا لا؟ ها ايش رأيكم؟ هل هو من الأموال الربوية؟ لا. إذن يجوز، يعني يجوز مثلا أقول لأحمد خذ شماغي هذا واحد وعطني شماغين من شمغك، ما في بأس. أو أقول خذ حال، يعني يدا بيد، أو أقول خذ هذا شماغ وجيب لي بكرة شماغين من شمغك، يجوز ولا ما يجوز؟ سواء كان جديد أو مستعمل. لماذا يجوز؟ لأنه يعني ليس مالا ربويا، وأكثر الأموال ليست ربوية. ينبغي أن نعلم أن أكثر الأموال ليست ربوية. لكن هنا مسألة مهمة، يمكن ذكرناها مرارا لكن أو ما ذكرناها لأنه أول مرة الظاهر ندرس في هذا الدرس في المعاملات، نعم، في يمكن في درس الروض المربع ذكرناها مرارا أو ذكرناها في الزكاة. يمكن كثير من الناس لما تقول له المال يروح ذهنه إلى إيش؟ إلى الدراهم، النقود، فلوس، قروش، الدرهم والدينار والريال والدولار. لا، هذا غلط. ما الفرق بين النقد والمال؟ وما العلاقة بين النقد والمال؟ بينهما علاقة عموم وإيش؟ وخصوص. فالمال عام والنقد خاص، فكل نقد مال وليس كل مال نقد. فكل ما له قيمة فهو مال، فالمكبر هذا مال، التاب هذا مال، الماء هذا مال، المناديل هذه مال، زين. فالمال عام يدخل فيه ما لا يحصى من الأنواع والأجناس والصور والأمثلة. أما النقد فهو ثلاثة أشياء فقط: الذهب والفضة والأوراق النقدية. والأوراق النقدية هذه النقود، هذه هي النقود. طيب، طيب نكمل كلام المؤلف رحمه الله. أول شيء نكمل تعريف الباب، انتهينا من تعريف الربا. طيب الصرف سنشير إليه إشارة لأن المؤلف ما تكلم عنه إلا بالعمومات، ولكن هذا الباب عادة هو باب الربا والصرف. الصرف هو مبادلة نقد بنقد، فهو بيع لكنه بيع إيش؟ خاص، بيع النقود. ويسمونه المعاصرون الآن له اسم، يسمونه إيش؟ ها؟ الصرف، نفس الاسم موجود، الصرافة، الصرف موجود الاسم، لكن يسمونه تبادل العملات، تبادل العملات النقدية يسمونها تبادل. وهذا الاسم أكثر شيوعا من اسم الصرف، ولذلك الآن في المجلات، في الجرائد، في كثير من الكتب يسمونه تبادل العملات النقدية، هو الصرف، هو الصرف، تبادل العملات النقدية هو الصرف في لسان الشرع وفي لسان الفقهاء. أو يسمى المبادلات النقدية، المبادلات النقدية هو نفس الصرف، المبادلات النقدية، ما نقد بنقد، ما نقول مال بمال، مال بمال هذا عموم البيع. أما الصرف هو إيش؟ هذا ينبني على التعريف اللي قلناه، الفرق بين المال والنقد. فالبيع مبادلة مال بمال، والصرف أخص، مبادلة إيش؟ نقد بنقد، نقد بنقد. والبيع له شروط، والصرف له شروط خاصة، له شروط البيع العامة، لكن له شروط بيع الصرف، له شروط بيع خاصة سنأتي إلى ذكرها بعد إن شاء الله تعالى. الحقيقة أنه ينبغي على طالب العلم أنه يقرأ في هذا الباب وباب المعاملات عموما. ولذلك أنا يعني أنصح بما حنا يعني أيضا نقرأ الآن في المعاملات، بس تبقى الكتب القديمة ليست فيها عامة المعاملات المعاصرة، ولم أجد الحقيقة من كتب الآن كتابا في المعاملات يعتبر كمتن. فيه كتب كثيرة جدا في المعاملات المعاصرة كثيرة جدا، لكن أكثرها مطولات لا تصلح للقراءة كمتن. أنا حاولت في الإجازة أني أكتب يعني مختصر، لكن ما تيسر، لكن لا تزال فكرة قائمة. يعني نكتب كتاب في المعاملات القديمة ونضمنه المعاملات إيش المعاصرة، بحيث يكون متن مختصر غير كتاب الوسيط اللي أنا أشتغل عليه يعتبر موسع شوية متوسط يعني. فهو هذا على طريقة ما كتبناه في الصيام وفي الزكاة وفي الحج اللي هو الوجيز أو الملخص، حيث يكون متن يقرأ في دورة علمية في لقاء علمي يومين ثلاثة. ولعل الله ييسر ونكتب هذا، لعل الله ييسر. أيوة أي جميل، عندك المذكرة هذه لعلك تصورها وتجيب هذه. جزاك الله خير. الدكتور يوسف الشبيلي مهتم إن شاء الله خير، وأنا قد يعني تعاملت معه رجل فقيه خاصة في قضايا المعاملات المعاصرة، ويعني متقن لهذا الباب إن شاء الله خير، وشارك في كثير من اللجان، فله خبرة طيبة، وكتاباته من أجمل الكتابات في المعاملات المعاصرة. في كتاب مطبوع لكنه أيضا ما هو مختصر، أنا أتكلم عن مختصر يعني حيث أنه يقرأ كدرس في يومين في ثلاثة في أسبوع مثل المتون العلمية يعني. هذا ما رأيت شيء يصلح كمختصر. وليت فيها أظن كتابات لبعض المشائخ، يمكن أنا بعضها ما اطلعت عليها، لكن أكثر ما رأيت فيه نوع من التوسع. الشيخ صالح بن حميد جزاه الله خير كتب كتاب لطيف، لكنه يعني جزء يسير لخص فيه القرارات مجمع الفقه، يعني ما توسع فيه. لكن عموما في كتاب لطيف من ألطف ما وقفت عليه، ما هو متوسع وشامل وجيد، يعني متوسط لا يرقى أن يكون متنا يقرأ، لكنه من أجمل ما كتب، وهو كتاب اسمه ما لا يسع التاجر جهله. كتاب لطيف لدكتورين فاضلين مطبوع ومتداول، وسعره أظن ما هو غالي يعني. ما لا يسع التاجر جهله، هذا أنا أرشحه أن الإنسان يقرأ، يكون في مكتبتك وتقرأ فيه وتطالع فيه. جمعوا فيه بين التيسير وذكر المعاملات المعاصرة مع ذكر القرارات، قرارات المجامع الفقهية، وهذا جيد، هذا جيد، وهو يعني أظن في 220 صفحة وقريب من هذا. طيب سم. أي كتاب هذا؟ يعني أتوقع له 15-20 سنة، يعني 18 سنة منذ صدر، يعني معاصره، ولا أدري هل طبع طبعات وأضيف له إضافات، أنا لا أدري، ما تابعت إنه ولا شفت يعني إنه طبع طبعات وفيها إضافات، قد يكون لكن أنا ما شفت، لكن الكتاب مفيد الحقيقة. إذن انتهينا من معنى الربا ومعنى إيش الصرف. لماذا سمي الصرف صرفا؟ في مبادلة، إيش علاقة المبادلة بلفظة الصرف؟ التصريف هو موش من التصريف، هو من الصرف وليس من التصريف، وإن كان ممكن يكونون تكون الجملة في الاشتقاق الأكبر متقاربة. إيه إيه إيه، لماذا سمي صرفا؟ السؤال لماذا سمي صرفا؟ أنا ما أقول ما هو الصرف. ها والله لطيف، برجع له. ها أبو محمد، هذا المعنى بس مو بالسبب. طيب ماشي، ها الانصراف، ايوه يعني ها ها تصريف تغيير، يعني لا بأس، يعني تقتربون. قالوا هو الصرف من الانصراف لأنه منصرف عن بقية أنواع البيع بضوابط خاصة، فهو مختلف عنها، فهو منصرف عنها لأنه له ضوابط خاصة سيأتي الإشارة إليها، فهو منصرف عن أنواع البيوع الأخرى، سمي الصرف صرفا لأنه منصرف عن أنواع البيوع الأخرى. وفي قول آخر أنه قالوا مأخذ من صريف الدراهم والدنانير وهو تصويتها عند المبادلة، ومنه حديث حتى سمعت صريف إيش الأقلام، فالصريف الصوت، فسمي الصرف صرفا لأن فيه تصويت دنانير بدراهم، تعرفون ذهب فضة لها صوت، لما يحطها في الميزان، لما يحطها في موضع الشراء ينزل يصير لها صوت، فقالوا سمي الصرف صرفا من صريف الدراهم والدنانير تصويتها عند المبادلة. هذان سببان ذكرهما في المطلع وغيره، وعنه أخذها جماعة من الفقهاء كما في الروض المربع وغيره. طيب، والمطلع هذا كتاب من أجود كتب الحنابلة في الألفاظ الفقهية، طبعا أجود كتاب الحقيقة في الألفاظ الفقهية ما هو؟ يعني عندنا لغة عامة وفي لغة خاصة بالفقهاء في ألفاظ الفقهاء، ما هو أفضل كتاب في ألفاظ الفقهاء ومعانيها؟ من يعرف؟ أكيد إني ذكرتها أنا مرارا يعني. ها؟ نعم هو للشافعية، بس ما هو؟ هاي نايف، هاي أحمد، إيش؟ إيش؟ المحتاج؟ وش المحتاج؟ لا هذا كتاب فقه المنهاج أو مغني المحتاج، هذه كتب فقه، لا أنا بكتاب لغة الفقهاء، تعرفون اللغة في لغة عامة، لغة العرب، أشهر كتاب في لغة العرب ما هو؟ ها؟ اللي يقول اللسان صحيح واللي يقول القاموس صحيح، كلاهما هذان الكتابان أشهر كتابين في لغة العرب، لسان العرب والقاموس المحيط، طبعا القاموس المحيط أكثر شهرة وتداولا وأخصر بكثير يعني، وكثير من طبعاته في مجلد واحد مضغوط وضخم. لغة الفقهاء أجود كتاب فيها حقيقة كتاب المصباح المنير، كتاب اسمه إيش؟ المصباح المنير في معاني ألفاظ الرافعي الكبير أو قريب من هذا الاسم، لكنه مشهور بالمصباح، وهذا الحقيقة لا يستغني عنه طالب فقه، طالب بيصير فقيه لازم يكون عنده المصباح المنير، ويكون عنده المطلع الحنبلي، المطلع على أبواب المقنع، هذا في لغة الحنابلة، لكن وكلاهما جميل، والمطلع الحقيقة كتاب عظيم، كتاب جميل، لكن في المصباح دقائق يعني كثيرة الحقيقة لا توجد في المطلع، وقد يكون في المطلع دقائق لا توجد في المصباح، فهذان كتابان الحقيقة من أجمل ما كتب في لغة الفقهاء، وهذا يدل على اهتمام العلماء بطالب العلم وتعريفه. وكل مذهب طبعا له لغة في الفقه خاصة، في كتب كثيرة في كل مذهب، أو نقول متعددة في كل مذهب، كل مذهب وله كتب في لغة الفقه. طيب، من الكتب الجميلة في هذا الباب النووي رحمه الله، له تهذيب الأسماء واللغات، كتاب جميل، وله كتاب أيضا لغات التنبيه، وهو كتاب جيد وجميل لكنه مختصر. طيب، على كل حال أنا أذكر هذا لتستفيدوا، وأنا إنما بنيت مكتبتي أول ما بنيتها من المشايخ، نسمع الشيخ يقول كتاب ويمدحه نكتب اسمه ونروح نشتريه، وبخاصة إذا قال هذا ينفعك في الشيء الفلاني والشيء الفلاني. ولا كيف تبني مكتبتك؟ منين تعرف الكتب؟ بعدة طرق، أهمها طريق المشايخ. طيب، ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت وذكرناه قبل قليل. فحديث عبادة: الذهب بالذهب، يعني بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يعني تبادل وبيع الفضة بالفضة، هذان صرف. ثم قال: البر بالبر، ثم قال: الشعير بالشعير، ثم قال: التمر بالتمر، ثم قال: الملح بالملح. هذه الأربعة الأصناف مطعومات، والأول والثاني نقود. إذن هذا الحديث تضمن كم نوع من أنواع الأموال الربوية؟ كم نوع الأموال الربوية؟ نوعان، نوعان. اتفق العلماء على أن الأموال الربوية إيش؟ على أنها نوعين. النوع الأول الذهب والفضة، والنوع الثاني الأربعة للتمر والملح والبر والشعير. انتبه معي، ضروري أن تميز، هذان نوعان. النوع الأول له علة ربوية مختلفة، والنوع الثاني له علة ربوية مختلفة، والعلماء متفقون أيضا أن هذا يختلف عن هذا، وأن لهذا علة ولهذا علة. والمراد بالعلة الوصف المنضبط الجامع لهذه الأموال الربوية التي لأجلها حرمت ومنعت وجعلت أموال ربوية، هذا المراد بالعلة. يعني العلة التي يمكن أن يقاس عليها إذا وجدت في شيء آخر يماثلها. وتعرفون أن القياس له أربعة أركان، أهمها إيش؟ العلة الجامعة بين الأصل والفرع، والعلة هو الوصف المنضبط الذي يتوفر في الأصل ثم نعديه إلى الفرع، إذا وجد فيه نعدي الحكم إلى الفرع الذي لم ينص عليه من قبل الشارع. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الأصناف، قال: مثلا بمثل، يعني إذا بعت الذهب والفضة يجب أن يكون مثلا بمثل. إذا بعت الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل، إذا بعتم الفضة بالفضة يجب أن يكون مثلا بمثل، الشعير بالشعير مثلا بمثل، التمر بالتمر، الملح بالملح، البر بالبر. هذه الأنواع إذا أردت أن تبادلها فيجب أن تبيعها مثلا بمثل. مش معنى مثلا بمثل؟ يعني سواء بسواء، كما سيأتي بيانه بمزيد. أيضا قال: مثلا بمثل، قال: سواء بسواء، هذا تأكيد. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا بعت الذهب بالفضة، الذهب صنف والفضة صنف، قال: إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني ذهب مثلا بفضة، شعير ببر، قال بيعوا كيف شئتم. ايش معنى بيعوا كيف شئتم؟ يعني من غير نظر ليش؟ للتماثل والزيادة والنقص، بيع كيف شئت، لكن قال بشرط أن يكون يدا بيد. إذن يجوز أن تبيع صاع بر بصاعين شعير، يجوز ولا ما يجوز؟ بشرط أن يكون إيش؟ يدا بيد. ما معنى يدا بيد؟ يعني التقابض في المجلس، تقبض أنت منه ويقبض هو منك، ولا يكون فيه تأجيل. عندنا أمران يذكرهما العلماء هنا، الحلول والتقابض. الحلول إيش؟ والتقابض. عكس الحلول النسأ، التأخير، شهر شهرين ثلاثة. عكس التقابض التفرق من غير قبض، تقول تعالي بعد ساعة أعطيك، هذا ما فيه تأجيل، هو ما فيه تأجيل، لكن القبض يتأخر. فلا بد من التقابض ولا بد من إيش؟ الحلول في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. نخلص من هذا إلى أن بيع الأموال الربوية على نوعين أو قسمين. القسم الأول أن تبيع الشيء، أو عفوا أن تبيع هذا المال الربوي بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، فيجوز بيعه بشرطين. كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول التماثل، معنى التماثل التساوي. الشرط الثاني التقابض في المجلس وعدم التأجيل. من يعطيني مثال؟ مثال على هذا؟ مثال، أعطونا مثال، ها؟ طبقوا مثال. مثال هاي نايف. نعم، أبادلك، أعطيك صاع تمر بصاع تمر، تعطيني صاع تمر، صاع بصاع لا زيادة، ثم في المجلس نفسه خذ سلم واستلم. طيب لو قال لك صاع، أبعتك صاع تمر بصاع تمر، خذ هذا الصاع ومرني بكرة أعطيك صاعك، يجوز؟ ما يجوز. دخلنا في ربا النسيئة، وبعض العلماء وهم الشافعية عندهم دقة في هذا الباب. تبون أذكرها لكم ولا تتلخبطون؟ أبا أذكرها، اللي ضبطت معه ماشي، اللي ما ضبطت يخليها. ها؟ يعني الشافعية يقولون ربا النسيئة نوع، وفي نوع آخر يسمونه ربا اليد. ربا اليد، ربا النسيئة هو التأجيل، أعطيك مثلا صاع اليوم صاع بعد شهر، هذا فيه تأجيل ولا ما فيه تأجيل؟ فيه تأجيل، لما تقول شهر شهرين هذا تأجيل. طيب النوع الثاني ربا اليد، هو الذي ما في تأجيل لكن ما في تقابض الآن، تقول عقب ساعة مر علي زين، أو أبجيبه لك في الليل، هذه يسمونها الشافعية، هذا ما شفت عند الشافعية، يسمونها ربا إيش؟ اليد. وأما الجمهور يدخلونها في ربا النسيئة، والشافعية يقولون لا، ما في نسيئة هنا، في نسيئة؟ هم يقولون ما في نسيئة، فهذا ربا اليد، سموه ربا اليد أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، فقالوا هذا ما في يدا بيد، فهو ربا اليد، يعني انعدام وجود اليد باليد. وضح لكم؟ الحمد لله، إذا وضح كويس، إذا ما وضح كأني ما قلت شيء. لا تقول لي يعني ولا شيء، يعني تدقيق، زيادة تدقيق، ولطيف هذا، هذا لطيف يعني، هو لطيف، هو لطيف. طيب قبل أن ندخل إيه؟ لا، إذا كان ما في تعجيل لكن التقابض مؤخر بس، يعني عقب ساعة عقب ساعتين عقب ثلاث، لكن ما في تعجيل للبيع، يقول تعال لي بكرة البيع انتهى، ما في. لو قالها بكرة تعال ما هو تعجيل، التعجيل أن يقول ما أعطيك، يعني نفس البيع نفس التعاقد يوضع لها أجل، نفس التعاقد ما هو القبض، نفس التعاقد في نفس العقد، يقول بشرط أنه القبض بعد شهر أو بعد ثلاثة أيام أو بعد يومين أو بعد يوم. يعني مثل الآن في اللي يسمونه التطبيقات أو غير التطبيقات، في بيع أي شيء تشتريه الآن من محلات بيع اللي يسمونه إيش، الثلاجات، بيع المكيفات، ها زين، هو خلاص البيع انتهى ما في تأجيل، بس يقولون ما نقدر نجيبها اليوم ان عندنا زحمة، تبي تاخذها ندخلها ما في تأجيل، انت تبي تشيلها الله يقويك ننزلها في سيارتك ما في تأجيل. لكن يقولون عقب ثلاثة التسليم بعد يومين، التسليم بعد ثلاثة، هل في تأجيل؟ لا ما في، تبي تشيلها خذها ما في تأجيل. لكن احنا ما نستطيع انه نسلمك الان، احنا ما نقدر، عندنا ضغط مثلا، حتى بعض محلات مثلا الاثاث يقولك بتشيل الكراسي شلها، بتشيل الماسات الدواي شلها، انا ما اقول لك، لكن تبغى نجيبها لك ونركبها لك نعطيك موعد نشوف الجدول عندنا يوم يومين. البيع هذا فيه تاخير ولا حال؟ حال، لكن التسليم ما هو يدا بيد، بس هذا الفرق، وضح لك؟ طيب، في القبض، في القبض لا في أصل البيع، لا في أصل البيع، لأنه قد يقول لك لا وش رأيك نروح سوا أنا وياك، فيروحوا سوا مع بعض، قد يكون واحد عند الشغل واحد فاضي فيقول عقب ساعة مر علي، فهذا ما في تأجيل إنما في تأخير للقبض بس هذا. وذكرت لكم الصورة، يعني من أوضح الصور القضايا المعاصرة الآن، يقولك شلها معانا، ما أقول لك البيع بكرة أعطيك إيه ولا عقبة، لا لا موجود هذا هو تبي خذه، بس أنا ما عندي استعداد الآن أني أشيله لك ما أقدر، فالقبض يكون متأخر. وهذا في بيع الأشياء هذه جائز، لكن في بيع الذهب ما يجوز، في بيع الفضة ما يجوز، لأن ما فيه حلول بس ما فيه تقاعد. الآن من المواقع الشراء، من المواقع شراء الذهب من المواقع أو من التطبيقات أو من المحلات التجارية اللي لهم طرق يتواصلون بها مع الناس. الحين تجي المرأة مثلا تقولك والله أبغى هالطقم هذا، قال حولي الدراهم وبكرة نجيبه لك، وش حكم هذا البيع؟ ها؟ لا يجوز. والجمهور يسمونه ايش؟ نسيئة. وحقيقة ما في نسيئة. كلام الشافعي ايش يسمونه؟ ربا اليد، هذا أدق. يدا بيد، يعني ما في يدا بيد، فسموه بعكسه. هكذا هم سموه يعني، هكذا سموه. نعم؟ لا ما يجوزونه، ما يجوزونه، ما حد يجوزه. لكن تسمية أدق من يعني التسمية العامة بس. لأن قلنا لكم في فرق بين الحلول والتقابض، ذكرته لكم. طبعا هو مشكلة باب المعاملات ما هو مثل باب العبادات، باب العبادات أيسر بكثير. احنا نشرح ونمشي بسرعة. احنا ترى ما تعدينا يمكن الحين سطرين ثلاثة. وباب الربا بزود يعني، وأنا ليش أدقق؟ عشان تفهمون. أنا هذه مشكلتي، ودي أنكم تفهمون، وهي مشكلة حلوة طيب لكم. ماني باغي أعلق وأمشي. نعطيكم يعني الأشياء اللي ولكن اللي ما فهم يسأل إلا الأشياء اللي أنا استثنيتها وقلت لا تحرصون عليها هي زيادة إن فهمتها الحمد لله، لكن إذا لم تفهم في الأصل اسأل، أشكل عليك اسأل، هذا فائدة أنك حاضر الدرس. على ذكر حاضر، مفتوح المجموعات؟ ها؟ أنت يا شيخ صرت أجل أنت اللي تتولاها؟ الله يجزاك خير، أثابك الله. طيب، ذكرت لكم إيش؟ آخر قلنا البيع، بيع الأجناس الربوية، إما أن يكون الجنس بنفس الجنس أو بالجنس نفسه، فهذا يشترط إيش؟ شرطان. الشرط الأول التماثل، نبدأ بالتماثل لأنه هو الأصل، والشرط الثاني إيش؟ التقابض. التقابض وعكس التقابض النسأ وتأخير القبض، يعني عكسه يعني أمران، وكلاهما لا يجوز. إذن لابد من الحلول ولابد من التقابض. طيب، القسم الثاني بيعه بغير جنسه، بغير جنسه، فهنا يجوز التفاوت بالزيادة أو النقص، ولا يجوز التأخير والنسأ. وسنذكر قسم ثالث يبدو ضروري أن نقسم إلى ثلاثة أقسام، بدل ما نستثني وكذا نقول القسم الثالث، بس خلونا ننتهي من القسم الثاني هذا. مثاله شعير، تبادل شعير ببر، طبعا البر غالبا أغلى ولا لا؟ ترى أنا بعيدا على ساوس خابر أن البر أغلى، ها من اللي يعرف عنده غنم يعرف أسعار الشعير زايد ولا ناقص؟ أكثر، لأنه من تالي يشوف زايد الشعير، لكن عاد الغالب البر خابر من أول أغلى. زين، ها الآن أغلى من البر؟ والله مش ثاني. على كل حال، إذا عسى بس نعكس المثال، لأن كنت بقول لك مثلا تبي أعطيك صاعين شعير بصاع بر أو العكس، حسب هذا أغلى ولا هذا أغلى، تقول صاعين بر صاع واحد شعير، حسب هذا جائز. 10 بـ20 هذا جائز، لكن له شرط واحد، ما هو؟ التقابض. التقابض التقابض. الحقيقة أن بعد إذا أردنا تتمة القسمة خلنا نقول المبادلات بين الأموال الربوية وغيرها 4 أقسام إذا أردنا أن إيش نحصر، وليت واحد يكتبها ويرسلها لي، يعني زين الحصر هذا كويس. طيب، هذا القسم الثاني. كذلك ذهب بفضة، أشتري جرام ذهب بـ20 جرام فضة، الذهب أغلى بكثير من الفضة، هذا جائز بشرط إيش؟ أن يكون في الحال التقابض. التقابض في المجلس. ومعنى التقابض في المجلس عشان تفهمونه أيضا، ليس معناه البقعة التي نحن فيها. ما معنى التقابض في المجلس؟ ها؟ لا لا، مش كتابة العقد، ما علينا من كتابة العقد. لا ايوه، لا مش معنى المجلس يعني الا نفترق حتى يقبض كل واحد من المتبايعين نصيبه او سلعته. طيب، وان كان في غير الموضع اللي تبايعنا فيه، وان كان يعني بمعنى نحن انا وياك في سياره الحين تبايعنا وان تونا طالعين من الرياض، جرام ذهب 3 جرامات فضه معنا موجوده في السياره، او غوايش ذهب، حلي ذهب بحلي فضه، هذا اقرب يعني، حلي ذهب يعني عطني هذا، تبايعنا واتفقنا بس ما اعطيتني ولا عاد اعطيتك، ونحن لازم ايش في السيارة أعطيتك عقب 100 كيلو يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن لازم إيش في المجلس وإن لم نكن في الموضع نفسه. أوضح منه، أوضح منه. لو تباعت أنا وإياك هنا مثلا، بغض النظر عن كون هذا مسجد، لكن افرض أن هذا موضع آخر غير المسجد، تبايعنا، لكن لا أنا معي السلعة ولا أنت معك. قلت أبعطيك، عندي خواتم فضة 10 وتعطيني خاتم الذهب 1، ورحت أنا وياك لبيتنا زين وعطيتك الفضة، ثم رحت أنا وياك لبيتكم وعطيتني الذهب، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه لم يقع فراق، لم يقع افتراق، إنما مشينا مع بعض حتى أعطيتك حقك، ومشينا أيضا مع بعض حتى أعطيتني حقي، فهذا جائز ما لم يكن إيش؟ تفرق، والله أعلم. طيب القسم الثالث، القسم الثالث بيع جنس ربوي مختلف العلة بجنس ربوي آخر مختلف العلة. قلنا أن الأجناس الربوية كم هي؟ 6، وقلنا أن في 2 لها علة و4 لها علة، فبيع واحد من الاثنين اللي هي الذهب أو الفضة ومعها الأوراق النقدية زين بواحد من الأربعة اللي هي البر والشعير والملح والتمر، أنا معي ذهب وبيك تعطيني تمر، أو معي ريالات نقد وتعطيني تمر، هل يجوز التفاضل؟ يجوز التفاضل. هل يجوز النسأ؟ يجوز النسأ. فلو قلت لك والله خذ أبغى 100 كيلو تمر ب1000 ريال، وصف التمر كذا وكذا وكذا، هذه 1000 ريال وتجيبها لي عقب شهر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فإذا اختلفت العلة بين الأصناف الربوية جاز التفاضل وجاز التأخير وهو النسأ. ذهب بشعير، فضة ببر، ذهب بملح، فضة بتمر، أو ما قيس عليها مثل الأرز، ذهب بأرز أو ريالات بأرز زين، يجوز التفاضل ويجوز النسأ وهو التأخير. واضح؟ باقي القسم الرابع ما هو؟ اللي نقول تتمة القسمة، يعني هذا كله في الأصناف الربوية. الرابع مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي، مثل ما قلنا شماغ ايش بشماغ، هذا يجوز فيه ايش؟ يجوز التفاضل والنساء أيضا، يجوز التفاضل ويجوز النساء، لكن لا يجوز تأخير العوضين، لا يجوز تأخير العوضين حتى لا يدخل في بيع الدين بالدين، أو في بيع الكالي بالكالي، أو في بيع المؤجل بالمؤجل. طيب ماشي. طيب فيه مسألة مهمة أيضا قبل ما ندخل في التفصيل، وهي تابع للباب سأذكرها، لكن إذا عندكم سؤال نسمع. تفضل يا أبو ياسر. إيش؟ ما تمم؟ لا ما يعتبر وعد، يعتبر بيع. ما يا معشر الفقهاء، ما بعد جانا، بيجينا إن شاء الله بعد 2 أو 3. أيوة، هذا بيع بس في زمن الخيارين، أو في زمن الخيار، خلينا نقول في زمن الخيار. لازلتوا في الخيار إنكم لم تتفرقا، فلك أن تتم البيع ولك أن تفسخ البيع أو تلغي البيع أو تبطل البيع. ها؟ لا، يبطل هنا، يبطل البيع بإبطال الشارع في الأجناس الربوية، أما في غير الربوية البيع تام، واضح؟ وإن لم تتقابض، لكن في الأجناس الربوية إذا تفرقتما قبل التقابض وش الحكم؟ يبطل البيع، يبطل البيع، لا يكون صحيحا، خلاف الشرع، هو خلاف الشرع، فيكون البيع باطل لأنه بغير لم يتوفر فيه الشرط الشرعي لصحة البيع. طيب، نأخذ نقطة ثانية. أحد عنده السؤال؟ تفضل. نعم، هذا سيأتينا سيأتينا سيأتينا سيأتينا إن شاء الله. وش الأوراق القديمة؟ شراء العملات القديمة. طيب، هل العملات القديمة ألغي العمل بها؟ خلاص، ما عاد به نقد. العملات القديمة إذا ألغت الدولة، أي دولة، التعامل بها، انصرف عنها وصف النقدية، أصبحت صورة، ورقة تذكار بس، واضح؟ لم تعد ورقا نقديا، لأنك لو تروح تشتري فيها أحد يعطيك؟ ها؟ أحد يعطيك، يعطيك يبيها واحد بس يحب جمع العملات، ولا هي ما عاد تنفع بشيء، صورة مجرد شكل. نعم، ما يصح هذا، بيع الكالي بالكالي، بيع جوال بعد شهر والدراهم بعد شهر، هذا بيع الكالي بالكالي، ما يجوز، في باتفاق العلماء أنه لا يجوز. ها؟ يقول مش بايعنا، تقول ببيعك جوال عقب شهر، هذا مو عادة. ها؟ انه لا تقول بعتك، تقول لي ابيعك، ابيعك، ويقول لك ان شاء الله. طبعا ما حكم شراء الذهب بالفيزا؟ لا يجوز، لا يجوز، لكن يجوز شراء الذهب بالبطاقه الفوريه، او اذا فيه نوع من انواع البطاقات الفيزا فوري يجوز، أما بطاقة ما تقبض الدراهم إلا عقب 4 أيام 5 أيام هذا ما يجوز، ما في تقابض. وإن كان بعض المعاصرين يسهل فيه ويقول فيه قبض حكمي، فإن كان فيه قبض حكمي بمعنى أنه فيه قيد معين قد يقال بالجواز، لكن تجنبه أولى. لا تشتري ذهب ولا فضة بالفيزا، اشتر بالصراف، بطاقة الصراف العادية. نعم، من كان يسأل؟ أبو محمد. لا لا، هذا أصناف الستة، الحديث في الأصناف إيش؟ الستة، في الأصناف الربوية، مش في الأصناف غير الربوية. نعم، وش اللي اشتريته؟ ما في، بس اهم شيء مين بربويه او ربويه بس باختلاف العله، يعني بر بشعير، بر او شعير بدراهم، لا بس لو يجي عقب شهر ما في بس، يجوز النسا ويجوز الزياده. هذه بتجينا بعد شوي، خلوها شوي ناخذها في وقتها. نعم يا ابو نواف، السلام ورحمه الله وبركاته. اي يعطونك سلفه كيف؟ كيف شلون يعطون؟ انت تدفع 5 ريال؟ ها؟ 5 ريال؟ وش ب 5 ريال؟ اي اي كيف العقد يعني؟ كيف يصير؟ رصيد، رصيد اللي هو فلوس ولا رصيد يعني اتصال؟ رصيد مكالمات. ايوه. وشلون عند اعاده الشحن يصير ب6 ريال؟ ها؟ فهمنا الأولى بس الثانية ما فهمتها. لما تعيد الشحن يعني أنت الحين شحنت، خليك معي، شحنت المرة الأولى ب5 ريال، شلون سلفة يعني ما تدفعها؟ ها؟ خلها بعد الدرس أقعد أنا وياك أشوف وشي، ما أعرف هذه صعب ان الواحد يتكلم فيها وهو مو بعارفها. طيب نكمل. طيب اخر نقطه مهمه وبعدين نمشي في كلام المؤلف، وهي ايضا نقطه مهمه واخشى ان تاخذ باقي الدرس، لكنها ضروري تفهمونها زين. لكن اظن انه يعني ذكرت انا اكثرها لكن ناخذها مرتبه شوي، وهي انواع الربا. انواع ايش؟ الربا. انتبهوا، هذه مهمة جدا. الربا في الجملة نوعان. الربا في الجملة كم نوع؟ نوعان. النوع الأول ربا البيوع، وهو الذي يتحدث عنه الفقهاء في هذا الباب. ربا البيوع هذا اللي يكون في الأجناس الستة وما قيس عليها، يسمونها ربا إيش؟ البيوع. وربا البيوع نوعان ذكرناهما قبل، ربا الفضل وربا النسيئة. وعند الشافعية يزيدون نوع ثالث وهو ربا اليد. طيب شرحنا ربا الفضل وربا النسيئة قبل شوي صح؟ طيب النوع الثاني من الربا وهو الربا العام اليوم اللي كثر في الناس اليوم، يسميه الفقهاء ربا الديون. ربا الديون، وبعضهم يسميه ربا القروض، لكن ربا الديون أشمل. ربا الديون. طيب وربا الديون نوعان. ربا الديون كم نوع؟ نوعان. النوع الأول الربا الواقع في المبادلات التجارية التي يكون فيها الثمن مؤجلا. يعني أنا اشتريت سيارة ب100,000 مؤجلة، صار في ذمتي كم؟ 100,000 دين. هذا ما في بأس، لكن إذا حل الأجل قال عطني 100,000، قلت والله ما عندي أحد، قال ما أعرف على راحتك، بس لابن خلي هالمية 120 ولك 3 أشهر زود. هذا ربا الجاهلية، وهو أشد أنواع الربا، وهو شراء الدين اللي في الذمة بدين آخر أكثر منه، أو بعبارة العلماء كما يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي. تقضيني ولا أزيد؟ أو بعبارة أخرى أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين. هذا ربا الجاهلية، وهذا محرم بالإجماع، وهو موجود الآن. يقول لك إذا تأخرت، صورة كثيرة طبعا، إذا تأخرت عن شهر ترى نزيد عليك، نغرمك، يسمونها غرامة، هو هذا ربا، ربا الجاهلية، نزيد عليك. إذا تأخرت في السداد لك 50 يوم، لك 2 شهر، إذا تأخرت في السداد 100 بنخليها 110 أو 120، وكل ما تأخرت يزيدون عليك، وكل ما تأخرت يزيدون عليك. هذا والعياذ بالله طامة كبرى، وهذا ربا الجاهلية، وموجود في الكثير من البنوك، وموجود في الناس، وموجود موجود متداول. شوي بس. النوع الثاني الربا الواقع في القروض، في القروض، وهو الإقراض بفائدة مشروطة أو بزيادة مشروطة، الإقراض بزيادة مشروطة، هذا قرض، القرض أخص من الدين. القرض أقول سلفني 1000 ريال، أقول ما عندي مانع، بس 1000 يعني خسارة، أعطيك 1000. قال أرجعها لك عقب شهر 1000. قال لا والله أنا يعني أبي، قال بعطيك 1100. قال كذا أبشر. هذول الحرامية حقون الربا، يقرضك بشرط الزيادة 1000 ب1200 إلى شهر، ولا 10000 ب11 أو ب12000 عقب شهرين، عقب 3، عقب 6 أشهر، بحسب. وكلما زادوا في الأجل زادوا عليك إيش؟ في الربا. وهذا أيضا محرم بالإجماع، وهو من ربا الجاهلية. وبعضهم إذا حل أيضا زاد في الأجل، وزاد إيش؟ في القيمة، قيمة الأجل هذا أو في الدين. وهذا الذي هو والذي قبله قال الله عز وجل فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه الآية. ثم قال بعد، قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بالزيادة ولا تظلمون بالنقصان. ماشي يا شباب؟ التطبيقات على ربا الديون اليوم كثيرة كثيرة، منها ما يسمونه في البنوك الفوائد. الفوائد هي الربا يعني، بس يسمونها بغير اسمها. الفوائد على الإيداع، يسمونها فوائد على الإيداع مش على الحساب الجاري، غالبا ما يحطون على حساب جاري فوائد، لكن الإيداع إلى أجل. إذا كان 6 أشهر لك فائدة 2%، إذا كان سنة لك فائدة 4%، يزيدون لك الفائدة بحسب إيش؟ طول الأجل، يعني ما تقدر تحرك هذه الأموال لمدة معينة، يسمونها الإيداع إلى أجل. هو في الحقيقة الإقراض، هذا اسمه الصحيح. أنت تقرض البنك، أنت في الحقيقة تقرض إيش؟ البنك، والبنك يستفيد منها، يقرض الناس ويعطيك أنت 2% ويأخذ من الناس 6%. ولذلك يعرف بعض الاقتصاديين البنك أو المصرف فيقول: هو منشأة تتعامل بالديون فتأخذ الفارق بين ما تعطي وما تأخذ، فهي تأخذ بفائدة تعطي 2، وتعطي بفائدة وتأخذ من الزبون 6، كم يصير ربحها؟ 4%. طبعا هذا يعني إذا كان البنك حبيب، ولا أحيانا 10% أحيانا 12% بحسب. طيب، الصورة الثانية من صور بيع السندات، سونا بيع إيش؟ السندات هذه في حقيقتها قروض، مش المستندات، السندات. ما هو السند؟ السند البنكي اللي يحتاج فلوس ولا يبغى يزيد رأس المال، أو الشركة، أي شركة، أو حكومة، أي حكومة احتاجت فلوس من المواطنين، من الناس، الشركة احتاجت فماذا تصنع؟ هذه حيلة ربوية طبعا. لين خذناها؟ ما خذناها من السنة ولا من الكتاب، خذناها من العمسان، من الغرب، خذناها من الرأسمالية. ماذا تصنع هذه المنشأة أيما كانت، أو الدولة أيما كانت؟ يقومون ينزلون سندات في السوق للبيع. هذه السندات هي ليست بيع، تسميتها بيع ما يجوز، تلاعب، إنما هي سندات اقتراض من الناس. يقول لك ننزل سندات، السند بمئة ريال، أو السند بخمسمائة ريال، أو السند بألف ريال، اشتر السند. وانت حقيقة ما تشتري السند، حقيقته أنهم يقولون أقرضنا ألف ونردها لك بعد سنة ألف ومئتين. فيقول لك السندات لها فوائد، لها عوائد أحيانا يسمونها، هذه العوائد هي فوائد ربوية، زيادات ربوية محرمة بإجماع العلماء. هذا مثال. مثال ثالث يسمونها شهادات الاستثمار، في كثير من الدول شيء يسمونه شهادات الاستثمار، كذا هي نفسها أيضا تعطي البنك مبلغ من المال، هم يزعمون أنهم يستثمرونه، هم ما يستثمرونه، البنوك التقليدية ما تستثمره، إنما هو عليه فوائد ثابتة. متى يكون استثمارا صحيحا؟ إذا شاركوك بالنسبة وأنت شريك في الربح والخسارة. بس هم ما يبون يشاركونك، لأنك إذا شاركوك تأخذ واجد، لا يعطونك طفسة 2% 3%، هم يكسبون طبعا. الواجب أنهم يشاركونك بالربح والخسارة، ويشاركونك بالنسبة من الأرباح لا من رأس المال. المقصود صور هذا كثيرة طبعا، اللي يريد أن يفهم صور التعاملات الحديثة يقرأ كتب الدكتور الفاضل الدكتور علي السالوس، من أحسن من يكتب في هذه الأمور، وكتاباته ميسرة جدا. طبعا هو جمع كتاباته القديمة في كتاب طبع في مجلدين اسمه موسوعة الاقتصاد الإسلامي، أنا أنصح به، من أسهل وأوضح ما كتب في هذا الباب. وله كتابات قديمة مختصرة، لكن كلها جمعت في هذين الجزوين. دكتور علي السالوس، موسوعة الاقتصاد الإسلامي. طبعا سيأتينا مزيد إن الله شاء وأراد لكثير من التعاملات المصرفية، مثل يسمونه بطاقات التمويل، وهي في الحقيقة بطاقات الإقراض الربوي، هذا اسمها الصحيح، وهذه ترجمتها حتى عند الغرب، لكن ربيعنا هالكذابين ذولي يترجمونها بطريقة حتى ما ندخل معهم في نقاشات، يقولون التمويل، وما هو تمويل، هي إقراض ربوي باختصار، بطاقات التمويل. طبعا إلا البنوك اللي النظيفة في يسمونها، ما يعني يحاولون يجعلونها بطريقة إيش صحيحة، لكن أكثر البنوك اللي يسمونها التقليدية هابد ربا عينك عينك، ربا صريح. ومثل بطاقات الفيزا كثير منها هي ربا صريح، والماستر كارد وغيرها، مو بالضرورة كلها لكن أكثرها. فالعبرة بأن البنك إذا كان يلتزم الأحكام الشرعية وعنده هيئة شرعية وعنده رقابة شرعية تراقب أعماله وتطبيقاتها على الفتاوى اللي يصدرها الرقابة الهيئة الشرعية، فهنا الغالب السلامة إن شاء الله، الغالب وليس دائما، أحيانا يحصل أخطاء بسبب التطبيقات الخاطئة للفروع ولا لبعض المدراء ولا لبعض الموظفين. وعلى كل حال هذا باب كبير واسع يجب الحذر منه، لأن باب الربا باب خطير جدا. ومنها ما يسمى بخصم الأوراق التجارية، وهذه لعلنا نذكرها إن شاء الله فيما بعد. طيب نكمل في كلام المؤلف. أحد عندي سؤال في الأنواع باختصار بس؟ إنه برد ولا نواهم؟ ما أنتوا مثلي إن هالعودة نبرد بسرعة، واحدة بس لو تسكرون ذيك ولا تفضل. لا أنت موقع عليها، موقع. إلا موقع وقال العقد بس ما تقرونه. لا ما هي من أكثر من الاستغفار، وإن دخلت بوابة الربا، وكثير من اللي يبيعون يسوون هذه الأشياء، يحطك غرامة، والغرامة هذه في الحقيقة فائدة ربوية على الدين، هذا ربا الجاهلية. يعني يقولك أبيعك بالتقسيط، بس إذا تأخرت عن موعد السداد 15 يوم عليك غرامة 20 ريال أو عليك غرامة 100 ريال. هذا هو ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، هذا حرام، ما يجوز بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، جاهلية ما قبل الإسلام، الربا اللي كان موجود قبل الإسلام. نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أول ربا أضعه من ربا الجاهلية ربا عمي العباس. كان العباس تاجر مرابي رضي الله عنه في الجاهلية، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألغاه. طيب نعم نعم. ما يحتاج القبض، كتب تشتري ما يحتاج قبض، قلنا لك ما يحتاج تقابض. لا ما في قبض، بس ما هو مشكلة، لا هو بلازم القبض ما دام ما هو بجنس ربوي، ما هو بلازم القبض. إجازة جائزة. ما يجوز، ما يجوز تشتري وتبيع في المسجد، ما يجوز لو عن طريق التطبيق، ما يجوز هذا. تبيع في المسجد اطلع برا المسجد، مو للبيع والشراء، مسجد قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. الدنيا ذي تركوها من المساجد. كيف؟ وما أخذها منك؟ هذا حرامي، هذا أخذها من هنا من جهة ثانية، هذا تلاعب، تلاعب على الناس، ما يجوز هذا. يعني التأمين مثلا يحط 10,000 ويعطي الشركة 2,000 والباقي يأكله، هذا حرامي، هذا حرامي كبير. على كل حال، على كل حال لابد من، وين الرقابة عن ذولي؟ وين الرقابة؟ وين الرقابة؟ يأكلون أموال المساكين. نعم سم. لا شك إن كلمة قضاء هي المعروفة، أما السداد، السداد لها إطلاق، لكن هل هذا الإطلاق صحيح؟ إطلاقها طبعا اللغوي السداد بمعنى الوصول إلى الهدف بطريقة صحيحة، ومنه الحديث المشهور: فسددوا وقاربوا. سددوا يعني تصلون إلى الهدف مباشرة، وقاربوا يعني تقتربون منه، من الوصول. أما هل السداد بمعنى قضاء الدين لغة فصيحة أو عربية؟ لا أدري. سدد، سدد، سدده، سدده يعني أصابه، زين، سدد الهدف يعني أصاب الهدف. لكن احنا الآن في اللغة الدارجة يقول سدد، هل هي لغة معروفة؟ أنا لا أدري الآن. يبدو، يبدو، يمكن، بس أنا ما أجزم، لعلك ترسل لي هذا، أنت يسر لي مراجعة، أو أحد منكم يهتم بالعربية يراجع هذه المسألة. نعم ارسلها لي بس عشان ما تضيع. نعم. نعم نعم وديعة تقعد على وضعها ما تأخذها. يجوز يجوز بس بدون زيادات وأن فعله طبعا، يعني الوديعة غير مضمونة وأما القرض مضمون، لو تلف المال تجيب له القرض، أما لو تلف المال في الوديعة بدون تعدي ولا تفريط راح عليه، في القرض أحسن له مدام معطيك الدراهم معطيك، إلا إذا كان الإنسان لعاب يضيع الدراهم هو أمين، بس إذا راحت الدراهم ما يقدر يرجعها. نعم اي سدد وقارب، يعني الكمال او دونه هذا المقصود، ليس الكلام هل في قضاء الدين او لا يحتاج مراجعه المعاجم المعاصره بالذات او القديمه، القديمه هي الاصل لعله تراجع. طيب نحاول نكمل بس عشان نكمل الباب، خله بعدين بعدين بعدين عشان الوقت. طيب قال ولا يجوز بيع مطعوم، يعني سواء كان مكيلا أو كان موزونا بجنسه لا مثل بمثل، تكلمنا عن هذا، لكن الزيادة هنا أنه أشار إلى أن علة الربا هي أن يكون الشيء المبيع مطعوما إما مكيلا أو موزونا، فعلة الربا في الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح هي الطعم مع الكيل أو الوزن، هذا الذي أراده المؤلف، ولم يبين علة الربا في الذهب والفضة، وظاهر كلامه وتصرفاته أنه أراد أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وهذا صحيح، وإن كان المشهور في المذهب أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، وعند الحنابلة في المذهب المشهور عند المتأخرين أنه الوزن مطلقا سواء أكان مطعوما أو لا، أو الكيل مطلقا سواء أكان مطعوما أم لا، وهذه المسألة من مسائل الخلاف الكبرى بين العلماء، وكثر فيها الكتابات والمؤلفات والمناقشات والحوارات قديما وحديثا، ولذلك هرب منها بعض العلماء فقالوا نأخذ بمذهب الظاهرية مثل ابن عقيل من كبار أصحابنا الحنابلة، ومثل بعض السلف كقتادة وطاووس وجماعة قالوا والله يعني ما في علة واضحة، اضطربت الآراء. فعلى كل حال قيل هذه الأقوال، وقال مالك رحمه الله تعالى، طبعا في رواية عن الإمام أحمد هي التي عليها عمل الناس اليوم في الذهب والفضة أن علتها الثمنية، وهذا اللي عليها الفتوى والعمل اليوم، ما عاد في أحد يرى غير هذه العلة، فالذهب والفضة علتها الثمنية، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن القيم وجمع كثير من العلماء، واختارها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، واختارها كثير كل العلماء تقريبا المعاصرين على هذا الرأي، العلماء المشهور الذين لهم أقوال مشهورة متداولة، كل أيضا المجامع الفقهية على هذا، وهذا صحيح، هذا صحيح. بقي عندنا العلة في الأربعة الأنواع الباقية، ف من أقوى الأقوال والله أعلم مذهب الإمام مالك رحمه الله بقيد زائد، وهي أن نقول علة الأموال الأربعة البر والشعير والتمر والملح هي أن تكون قوتا مكيلا أو ما أصلحه، أن تكون قوت وأن تكون مكيلة، لأن هذا الأربعة كلها هكذا، فالأربعة كلها مكيلة، والأربعة دائرة بين القوت وهي الثلاثة الأولى، أو يصلح القوت وهو الملح، فعلى هذا قال ابن القيم هو الصواب، هذا هو الصواب، ذكر ذلك بإعلام موقعين، وهذا أقرب والله أعلم. نعم، ينبغي أن يزاد فيها أيضا، وهذا الزيادة اللي أردت أن أزيدها وسبحان الله غفلت عنها، اللي هي الادخار، أن تكون قوتا مدخرا، زين، مكيلا أو ما يصلحه، هذا لعله أقرب الأقوال والله أعلم. فيدخل في هذا طبعا نقول مثل الأرز، مثل الأرز، الأرز ينطبق عليه كل هذه الشروط، فالأرز يعتبر نوع من أنواع الأموال الربوية، ومثله الدخن أيضا، الدخن كذلك مال من الأموال الربوية، ومثله الله أعلم الذرة أيضا كذلك، الذرة مال ربوي مقيس على هذه الأموال الأربعة. السكر فيه احتمالان، طبعا السكر لا يقاس على البر ولا على الشعير ولا على التمر، إنما يقاس على إيش؟ على الملح، وقياس على الملح مقبول، لأن فيه ناس بل أمم تصلح به الأرز الآن، يعني مثل ما تحط أنت الملح هم يحطون السكر، ولذلك قريب جدا القول بأن السكر يقاس على الملح قول وجيه وقول قوي، لأنه يصلح به كثير من الأقوات، تصلح به كثير من الأقوات، يصلح به البر، عمك تصلح كيك تحط فيه بر، ها؟ تصلح كيك البر تحط فيه سكر، الدخن تحط فيه سكر، الذرة تحط فيها سكر، تحط فيها، فكثير من الأشياء يصلحها السكر، فكونه يدخل مقيسا على الملح لأنه يصلح هذا. وهكذا التوابل أيضا، التوابل التي توضع مع الأرز بأنواعها مثل الكمون ومثل الكركم ومثل الأشياء هذه اللي تعتبر تقاس على الملح، تعتبر مكملات يعني للغذاء، مصلحات للغذاء، ليست هي غذاء أساسي لكنها طيب. ودنا بس نمشي نكمل نخفف الأسئلة عشان ننهي الباب. يقول: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، يعني المكيل يباع بجنسه كيلا، والموزون يباع بجنسه وزنا، ما تجيب مكيل وتجيب جنسه وتبيعه وزنا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يفقد المساواة الشرعية، ولأن الأحاديث كلها تقول الذهب بالذهب وزنا بوزن، وتقول الشعير والبر كذا كيلا بكيل، فدل على أن المعيار الشرعي للفضة والذهب هو الوزن، والمعيار الشرعي للأربعة هو إيش؟ هو الكيل. فلا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب كيلا، ولا تبيع الشعير بالشعير وزنا، بل تبيع الشعير بالشعير كيلا، وتبيع الذهب بالذهب إيش؟ وزن، لأنه هو المعيار الشرعي الذي تتحقق به المساواة. قال: إن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، هذا ذكرناه قبل، فممكن أن تبيع الشعير بالبر كيف شئت يدا بيد. قال: ولم يجز النسأ، يعني التأخير. قال: ولا التفرق قبل القبض، هذا وضحناه قبل. قال: إلا في الثمن بالمثمن، يعني إلا بالذهب مع الشعير أو بالفضة مع الشعير، عبر بالثمن وأراد إيش؟ النقد، وأراد النقود وهي الذهب والفضة، وفي حكمه اليوم الأوراق النقدية، فهذه يجوز فيها، وهذا راجع للأقسام التي ذكرتها لكم. هذا القسم إيش؟ الثالث، هذا الذي ذكره المؤلف والقسم الثالث. قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. هذا سؤالك وسؤال بعض الإخوان، يعني التمر، التمر كل أنواعه جنس، فلا يجوز أن تبيع تمر سكري بتمر خلاص إلا مع التساوي والتقابض. لا تقول هذا نوع وهذا نوع، لا، هو نوع واحد، التمر كله نوع، عفوا التمر كله جنس واحد وان تعددت انواعه، لكن مثل ما ثبت في الحديث الصحيح انه من اراد ان يشتري تمر بتمر فلا يفعل هذا، لكن يبيع التمر بالدراهم ويشتري بالدراهم التمر ايش الاخر. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. طيب، قال: إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت سواء كالأدقة والأدهان. يقول يعني الأدقة وإن كان اسمها واحد أدقة، لكن لا، ليست جنسا واحدا، كل واحد يتبع إيش أصله. فدقيق البر جنس، ودقيق الشعير جنس إيش آخر. يجوز أن تشتري هذا بهذا مع التفاضل، لكن مع إيش التقابض. وهكذا الأدهان، يعني مثل السمسم له دهن، وفي أنواع أخرى لها دهن. زين، دهن إيش؟ أعطنا مثال. دهن الزيتون. الزيتون، هل الزيتون يعتبر ربوي أو لا؟ الذرة، خلنا في الذرة. السمسم مع الذرة، هذا جنس وهذا إيش جنس، هذا جنس وهذا وهذا جنس. قال: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. نعم، لا يجوز بيع الرطب باليابس، لأنه لا يمكن التساوي بين الرطب وإيش واليابس. فذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن هذه المسألة، فقال: أينقص إذا الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسند والسنن. فلا يجوز بيع الرطب اليابس، لأنه لا تمكن المساواة بينهما، يختلف، لا يمكن. إنما يباع الرطب بالرطب واليابس باليابس، مثل ما نقول التمر بالتمر والرطب بالرطب، بشرط التساوي. قال: ولا خالصه بمشوبه. يعني لو كان عندنا ذرة ومعها بر مخلوطة، لا يجوز بيعها بذرة خالصة ولا ببر خالص. ليش؟ لأن عدم إمكان إيش التساوي، والتساوي شرط في البيع. قال: ولا نيئه بمطبوخه. لماذا؟ لأن المطبوخ في حقيقته يختلف عن النيء، هذا يتشرب ماء وينكمش فيختلف، لا يمكن. إنما يجوز بيع النيء بالنيء والمطبوخ والمطبوخ بالمطبوخ إذا أمكن التساوي. أما لو طبخ بشيء يختلف، وهذا طبخ بشيء يختلف يغير، فلا يجوز لعدم إمكان. عموما المقصود أن يكون لا، أنه يجب أن يكون هناك تساوي بين هذين حتى يمكن بيع هذا بهذا. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. المزابنة أن تشتري عندك تمر وتبغى رطب، تبغى رطب أو بادي تمر، وتقول: أعطيك هذا بهذا. هذا لا يجوز إلا ما استثناه الشارع، وهو العرايا. وهو إيش العرايا؟ والعرايا هي نفسها بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، لكن بخرصه، فيخرص الرطب الذي على رأس النخل بما يقابله من التمر، زين، ويباع في حدود 5 أوسق كما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. رخص فيه إيش للحاجة. ولا يجوز في غير التمر، ويجب أن يكون فيه تقابض، ويجب أن يكون فيه تقابض، وهو العرايا التي ذكرها المؤلف. قال: ورخص في بيع العرايا في مدن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع. قال: أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. تباع بخرصها، يعني يخرص الرطب يعني كم يساوي من التمر الموجود الآن؟ التمر نقدر نكيله ولا لا؟ نكيله، هذا طلع خمس آصع مثلا، نقدر هذا الرطب بخمسة آصع إذا يبس، مش وهو رطب إذا يبس، ويتم البيع على هذا الأساس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح مجال للمسائل. نعم ماشي، ليتكم بعد تقفلون واحد، خلصنا خففوا علينا، خلوا بس واحد مفتوح. ها، أحد عنده السؤال ولا؟ نعم، في شيء في... طيب عطنا سؤالك أول. نعم. من أين أخذناه؟ تسأل أنت؟ نعم، من هذه الأحاديث المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا محل إجماع بين العلماء، قالوا يدل عليه جواز بيع السلم، جواز بيع السلم، لأنه أجمعوا، والأحاديث كثيرة في جواز بيع السلم بالنقد، فدل على أنه يجوز النساء، ولأن العلماء أجمعوا على جواز البيع بالنقد مع التأخير، هذا محل إجماع، وهذا اللي دلت عليه السنة في السلم وفي غيره. الله أعلم. طيب، ما هذا عند السؤال؟ التمر والماء، الأبيضان الأسودان التمر والماء، أما الأبيضان إيش؟ والسكر، هذا تسمية معاصرة؟ ما أدري والله. ما لا لا لا ما في، ما أعرف حديثي الأبيضان، الأبيضان لا أدري، ما أدري شو الأبيضان. ها، يقولون ثلاثة، بعد عن الثلاث البيض، السكر والملح والطحين، هذا اللي يقولونه، ثلاث مضرة. لا لا لا ما أعرف، ما أعرف في حديث بهذا الاسم، هل هو موجود؟ عندي كتاب اسمه مثنى المثنين، أراجعه أنت يسر، أرسل لي رسالة أنت يسر، أنا وقتي لا يكاد يعني يتيسر، لكن يجي وقت إن شاء الله، لعله لعله لعله إن شاء الله. نعم، حد عنده شيء؟ حد عنده شيء؟ تفضل. ما يجوز هذا، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. بيع الجمعة بالدراهم الرديء، بيع الجمعة، الجمع يعني الرديء، بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا يعني جيدا، هذا حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. نعم، قال أوه عين الربا، عين الربا، لما فعل هذا بعض الصحابة. إيش؟ ممكن، ممكن هذه حيلة، حيلة، إذا وكلك في القبض، إذا وكلك في القبض، توكيل، الوكيل كالأصيل كما تقدم معنا مرارا، الوكيل كالأصيل، إذا كان هذا فهو لا بأس إن شاء الله، بس عشان ما يكون في حيل، أقول ما تكون فيها حيل يعني كذب، مجرد أشياء صورية يعني. خلصنا يا جماعة؟ نايف عندك شيء؟ يجوز؟ لا لا يجوز، أهم شيء يشتريها صح ويقبضها صح ويبيعها صح، كان الراجح يطبقها من أول، عنده معرض سيارات هنا، أنا قد شريت منه سيارة بهالطريقة، هذا لا بأس، بس الآن أكثرها لا، يحولك على معارض، كثير منها ترى حرام تحويل على هالمعارض هذه. عطنا ما عندك. يقول: أثابكم الله، في الوقت الحالي كل هذه الأقوات المدخرة تباع بالوزن، وربما بيعت بعضها ببعض كذلك، فهل يدخل ذلك في الصورة المنهي عنها التي ذكرها المؤلف؟ نعم الجمهور لا يجوزون هذا، لا يجوزون. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف وصاحب الفروع وصاحب وابن قاضي الجبل في كتابه في الفقه الفائق، نقلوا عن شيخ الإسلام أنه جوز هذا، قال إذا شاع التعامل بالوزن وأصله مكيل جاز بيعه، وهذا مشكل، الجمهور لا يجوزونه، ولا حديث واضح في هذا، لأن المعيار الشرعي هو الكيل، والأحاديث في هذا كثيرة متواترة، فيها أكثر من 8 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تنص على الوزن والكيل عند التبادل، فنخالفها ليش؟ ما نخالفها. نعم. لا، لأنه إذا انكمش حتى في الكيل يختلف عليه، لأن الرطب يصير يعني أكبر أي مكان كذا ولا كذا، بس يختلف ولا لا؟ بس هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص، النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص إذا يبس، فالغالب عليه النقص، احنا نشوفها الآن الغالب ينقص لأنه ينشف، فإذا نشف معناه بيصير في نوع زيادة، في نوع زيادة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هل يقصد إيش؟ لا، لا يقصد البيع بنقد، يدخل فيه السلم، يدخل فيه السلم، لكن عموما النقد يبيع بنقد، يبيع سلعة بنقد، طبعا عبارته موهمة وما لقيتها إلا عنده، وكل من شرح الكتاب ما شرحها، لكن ما لها إلا هذا المعنى، كل من اطلعت عليه حتى أكون دقيق أكثرهم هرب من شرحها، والله أعلم. نعم. إيش؟ هذا الربا، شو الربا؟ هذا ربا. لكن الآن اللي يعملون البنوك الإسلامية، وهي طبعا أيضا هي حقيقتها، لكنها أهون أنه يعطونك سلعة، بس لما تجي تقول والله أبي سلعة بمليون، ما في، ما يعطونك سلعة بمليون، عندهم حيل وحوسة، ما أدري وش طريقتهم هذا. يعني شوف ناس يسألوني ما هي، ما يعني لهم طرق بعضها فيها تلبيس، ولذلك سيتحوط. لا تزيد يا أخوي في مبيعاتك ولا مشترياتك إن كانت عن طريق الربا والشولة، خالك على شغلك تمشي بشويش أحسن لك، إلا تروح تكبر اللقمة بالحرام الشولة. على كل حال حسب العقد، لكن إذا كان تمويل مباشر فهذا حرام، قاط ربوي ما يجوز. أما إذا كان عن طريق سلعة ومشت بطريقة صحيحة فيها قبض وفيها بيع صحيح بعد ذلك فلا بأس. وأسهل السلع في القبض والبيع مرة أخرى الأسهم، تشتري أسهم مباحة ثم تعود تبيعها. لكن في بعض الصور حسب اللي يسألون يقولون لا البنك ما يسمح لنا بهذا. ها؟ أي كيف؟ أنا مستحيل ولا مستحيل؟ الحلال بين والحرام بين. خلصنا يا جماعة. ما يتعدى سعر السوق حتى لا يكون فيه غبن فاحش، يكون فيه غبن يسير يجوز، أما الغبن الفاحش الناس يبيعونه بمئة وانت تبيعه بثلاثمئة هذا غبن فاحش ما يجوز، إلا لو قلت للناس قلت أنا ترى سلعتي تختلف وانت صادق، قد تكون كذاب، الكذب حرام طبعا، فين صدقة وبينة، لكن انت فعلا انت سلعتك تختلف نوعية معينة صناعة معينة شغل مضبوط، تقول صح راح لذولي كلهم ترى يعطونك بمئة بس أنا أبيعك 300 وأنا أضمن سلعتي، تختلف عن كل هالسلع فلا بس حقك. مو بالضرورة أن نصحح البيع، لكن نعطيه قيمة سلعته اللي اتفقوا عليها، وإلا البيع باطل ما يكون صحيح البيع، هو بيع باطل، لكن لأنها تلفت ما عاد بقي له إلا قيمتها، إلا القيمة، فيعطى القيمة التي يعني. والله طيب، بارك الله بالجميع، صلى الله عليه وسلم.